يتعظ بهم الناس. فلما طال الأمد وعبدت وصار أصناما كما عبدت غيرها من الأصنام. صنم ذو الخرصة لخثعم وبجيلة بين مكة والمدينة، صنم ذو الخرصة بين مكة والمدينة، صنم عم أنس، صنم يقال له عم أنس، أصله ليس صنما، عم أنس من ذات الأسد، ثم صار صنما لخولان، لقبيلة خولان. وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا عم أنس كان حاكمهم، يجعل الشيء والنذر والذبيحة الذين هم يذبحون لآلهتهم وأصنامهم هذا ما يوصل إلى الله بزعمهم، لا هذا خاص لآلهتهم، ليس لله تبارك وتعالى حق أن يدخل في هذا. وإذا كانوا يذبحون لله آلهتهم يدخلون في هذا، لأن الله على زعمهم الباطل ووهمهم وشركهم وكفرهم وضلالهم أن الله تبارك وتعالى ليس له حق لوحده، لا هذول يشركون معه يدخلون معه. وهكذا الآية الكريمة هذا في سورة الأنعام، ساء ما يحكمون. وأيضا كان لكل من قبائل قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان وغيرهم أصنام في مشارف الشام، وكان لأهل كل واد من مديان مكة صنم خاص بهم، وكانوا إذا أرادوا سفرا يتمسحون به. هذا بالنسبة للأصنام في الجاهلية. والآن تعالوا نستمع إلى الأصنام التي حدثت أو أحدثت في الإسلام. أساسا ليسوا بأصناما، إما رجال صالحون أو من الدجالين الذي يسوي نفسه ولي أو له كرامات أو يعمل صوتا يقول الناس هذا ولي واصل إلى الله، يكون دجال كذاب. المهم أنواعهم وأمثالهم وأسماؤهم: في عدن وحضرموت ميت يدعى عيدروس، يعتقدون أنه يحيي النفوس، ولذلك يدعون يقولون يا عيدروس يا محيي النفوس. إنه سريع الغضب والانتقام والتصرف، له حفيد كان يقول في تعظيم جده هذا والحياء منه، عيدروس هذا كان له حفيد أي ابن ابنه، وكان يستحي من جده ويخاف من انتقامه، فلذلك قال هذين البيتين. اسمعوا هذين البيتين ماذا يقول في البيتين: إنه كفر وشرك وضلال. اسمعوا ماذا يقول: يقول أنا لوحها والكرسي، أنا للعرش بانيها. حفيد عيدروس يقول أنا لوحها والكرسي، اللوح لوح المحفوظ، والكرسي الذي يقول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي أنا للعرش بانيها، العرش الذي الله تبارك وتعالى استوى عليه يقول هذا هو باني العرش، أنا لوحها والكرسي أنا للعرش بانيها، لولا الحياة من جدي نار الجحيم أطفيها. لولا الحياة من جدي، لو ما يخاف من جده عيدروس هذا لكانت تطفى نار الجحيم. طيب والآن هو فين؟ إذا كان نار الجحيم كان يبغي يطفيها هو حي، وهو ميت الآن فين؟ ولماذا لا يطفيه هو في داخل الجحيم الآن؟ والله أعلم، هو في داخل الجحيم يصلى ويتحرك، لماذا لا يطفيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون، هذا حال المسلمين اليوم، إن لله وإنا إليه راجعون. ثالثا في طنطا ميت يقال له أحمد البدوي، عند ركن قبره موضوع حجر يسمى حجر الأسود، الناس يقبلونه ويتبركون به ويقولون فيها آثار قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم إبراهيم عليه السلام. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح مصر في طنطا، ولا إبراهيم عليه السلام راح في طنطا، من أين جاء آثار القدم هذا؟ آثار القدم هنا من أين حصل؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وأنا في الأيام التي قبل مثلا 15 سنة تقريبا كنت أحدث هناك في الحسوة، كان في حسوة صغار هناك، لما جاء كلام عن أحمد البدوي هذا، والله أعلم أظن أني قد وسعت في الكلام شوية وشددت عليهم، واحد أعطاني خطاب قال اقرأ في البيت، قلت طيب أخذت حتي في جيبي. لما رحت البيت وفتحت الكتاب أبو الصالة هذا أقرأ إلا فيها كلمات، أنت يا بخاري ما تستحي، أنت يا بخاري ما عندك أدب، أنت يا بخاري كذا، أنت وتتكلم على سيد البدوي الذي هو من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من آل بيت رسول الله، هو سيد من السادات، أنت ما تستحي، أنت ما تعرف العيب، أنت ما سبحان الله. طيب جيت يوم الثاني في الدرس والخطاب معي، الرسالة جبت فقرأت أمام الناس، قلت هذا الرسالة الذي أعطاني أخ من إخوانكم ليلة أمس، وهذا هو أنا أقرأه عليكم وأشرحه، وقرأت كما هو مكتوب بكل كلماته، جارح وغير جارح، كل جارح وغير جارح، كل قرأته. ثم قلت إذا كان أولا غير ثابت أن أحمد البدوي هذا من أحفاد رسول الله ومن السادات، أولا هذا غير ثابت، ثانيا إذا ثبت ولماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، قال لها يا فاطمة اشتري نفسك من الله، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان أحمد البدوي يستطيع له تصرف الكون، أحمد البدوي أولى أو فاطمة رضي الله عنها أولى منه؟ فاطمة رضي الله عنها أولى منه، أم الحسن والحسين بنت رسول الله وعاشت في بيت رسول الله وفي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي أو قال اشتري نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا سيد البدوي واحد ما يستطيع يقول لها شيء، يقول له شيء، هذا يسن قلة أدب وقلة حياء وما يستحي. لا أحمد البدوي ولا شيء، قلت مليون بدوي أنا ما أستحي منه ولا أخاف ولا أخذ حذر منه، مليون بدوي وبدوي واحد. قلت يا صاحب الرسالة إن كنت حاضرا الآن جالس بين الجماعة اسمع، لو كان مليون بدوي أنا ما أخاف منه ولا أستحي ولا أخذ حذر منه. هذا بالنسبة للبدوي، يقول عليه عند حجر الأسود ويقال إنه فيه أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أو قدم إبراهيم عليه السلام، وأنا أقول لا هذا ولا هذا أبدا. الرابع من الأصنام في مطرية ودقهلية برضو في مصر، ميت يدعى عبد الله بن السلام، يفعل عند قبره الأفاعيل من الشرك والكفر والأباطيل واختلاط الشابات بالشباب والنساء بالرجال والذبح لغير الله والرقص والزمور وغير ذلك. خامسا في الجزائر يسمى السيد الأخضر، السيد الأخضر لا أدري هو هل لابس أخضر، كله ثوبه سرواله غترته طاقيته كله أخضر أو هو لونه أخضر ما أدري، إنما هو السيد الأخضر، مثل الذي تقدم يفعل عند قبره أنواعا من الشركيات أهل الجزائر، والناس من أماكن بعيدة يأتون إليها لزيارة السيد الأخضر هذا. السادس في دمشق عند قبر ابن عربي الزنديق، ابن عربي الزنديق قالوا أهل العلم هذا، وهو إمام أهل وحدة الوجود الذي هو ادعى الألوهية، وقال مرة ليس في الجبة إلا الله، هو لابس الجبة، ليس في الجبة إلا الله، أي الذي لابس الجبة هذا والجبة محاط به هو الله. وقال مرة إيش قال؟ لا أدري. إن قلت رب وهو عبد، إن قلت عبد وما أدري مين، كيف كلمات مثل هذا كذا، إن قلت رب وهو عبد يعني مثل الناس، يعني هو شخص. إن قلت رب وهو عبد مثل العبيد مثل الناس، وإن قلت عبد لا له فرق، له لا هو رب، هو يتصرف يحيي ويميت ويعطي ويمنع وكذا وكذا إلى آخره. أهل العلم أهل التوحيد فقهاء الإسلام جميعا أمروا بكفره، قالوا هو زنديق إمام أهل وحدة الوجود. يطوف الناس حول قبره الخبيث ويطلبون منه قضاء الحوائج وغيرها. سابعا، في بغداد عند قبر عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكان هو رجل عالم فاضل عابد وزاهد وله كتاب في العقيدة سماه غنية الطالب في المذهب الحنبلي، ولكن الجهال على بعد بعد مرور الأيام من وفاته ولكن الجهال حولوا قبره إلى صنم، وهو ليس بصنم رحمه الله، ولكن الجهال حولوا قبره إلى صنم، يأتون إليه ويطوفون حول قبره ويتمرغون به ويتمسحون به ويقبلونه ويأخذون من ترابه وحجارته تبركا ويعلقونه في المنزل في بيوتهم، هذا من تربة سيدنا عبد القادر الجيلاني. وحتى لقبوه غوث الأعظم، غوث الأعظم، يا غوث الأعظم يا المدد، يا غوث الأعظم أغثنا، يا غوث الأعظم كذا وكذا. غوث الأعظم في الحقيقة من؟ الله، الله. وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى الله الصمد، المفسرون الإمام القرطبي وغيرهم يذكر في هذا شيء كثير. الصمد هو الذي يقبل عليها الناس ويلتمسون منه قضاء الحوائج وكشف الكربات وغيره، هذا معنى الصمد. ولكن الناس مع الأسف الشديد جعلوا عبد القادر الجيلاني صمدا من دون الله، ينادونه من أماكن بعيدة سواء عند قبره أو من بلدان أخرى، يا سيد عبد القادر الجيلاني المدد، يا غوث الأعظم المدد، أغثنا وفك مشاكلنا وأقضي حاجاتنا وإلى آخره. ثامنا، في مزار هذا بلد في أفغانستان وهم يسمونه مزار شريف، مزار شريف يضيفون إليه كلمة شريف، عند قبر المزعوم بقبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويسمونه بالكلمة الفارسية شاه مردان، شاه مردان معناه أي ملك الرجال، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ملك الرجال، بس لا الحريم لا يمكن له ملك ثاني، ملك الرجال شاه مردان. وإمام جان في قندس، إمام جان بمعنى تصغير يعني إمام صغير، في قندس أيضا بلد في أفغانستان. وبهاء الدين نقشبندي يسمون بلاغردان، أي هذا يدفع البلاء قبل نزوله، إذا كان البلاء نازل من الله على قوم أو على بلد أو على قرية أو على شيء، وبهاء الدين هذا يرد البلاء، امشي هذا بهاو الدين، هذا لقب بهاو الدين بلاغردان بالفارسي هذا. وغيرهم في سائر أنحاء العالم من الأقطاب والأوتاد والنجباء والرقباء ورجال الغيب، هذه الأسماء الذي سموهم، سموهم الأقطاب. هل مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى جماعة من عباد الله أسماؤهم أو ألقابهم أقطاب؟ هل موجود؟ ما فيش. أو الأوتاد، جماعة الأوتاد، حزب الأوتاد؟ لا. والرقباء والنجباء ورجال الغيب، رجال الغيب هم الجن كما قال الله تبارك وتعالى، فكانوا يعودون رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال الإنس باينين واضحين معلومين، رجال الجن ما نشوفهم، هم يشوفوننا ونحن ما نشوفهم. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. المؤمن منهم لا يؤذي، الجن موجود، الجن موجود. والبعض يقولون هل كلمة الجن هذا كلمة حقيقية أو خرافة من الخرافات؟ لا، كلمة الجن كلمة حقيقية، الجن موجود. ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. المؤمن من الجن لا يؤذي أبدا، والكافر يؤذي. نعم، السحرة من الجن الكافر، وأهل الجبت والطاغوت من الجن الكافر، والذين مثلا يظهر لأناس بصور شتى، مرة بصورة قصة، مرة بصورة ثعلب، مرة بصورة أسد، مرة بصورة غول، مرة بصورة كذا، هذا من الجن الكافر يؤذي. نعم، هذا صحيح. هذا رجال الغيب. والشيخ علوان في اليمن، والشيخ علوان في اليمن شيخ الجبت والطاغوت، سموهم الفقهاء في ذلك في عصره في زمانه، وأنا نقلت هذا من الكتب. الألقاب والأوصاف هذا مو من عندي أنا، هذا مذكور في الكتب أنا نقلته. شيخ الجن والطاغوت، شيخ الجبت والطاغوت يسجدون عند قبره ويطوفون. والشيخ عبد الرحيم في اليمن، الشيخ عبد الرحيم في اليمن يقولون إن قيام الساعة متوقف لاجتماع هذا الدجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء عبد الرحيم هذا واجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قامت القيامة، متوقف على هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ سيد ابن عدة في غليزان بالجزائر، في قرية غليزان بالجزائر، أنا ما أعرف الغليزان فين، إن كان في أحد جزائري هذا يعرف قرية بلده، في قرية غليزان بالجزائر يذبحون له القرابين ولا يستطيعون العودة من بعد زيارته إلا برخصة منه، وإلا أصابهم مكروه في طريق عودتهم. ويقال أتوا هذا، إن الناس إذا أتوا للزيارة وهنالك الذي يأكلون يجمعون البخاشيش والنذور جالسين حول القبر، وهم يأخذون الزائر هذا يتشافوا من بعيد، جاء واحد من الغريب، جانا صيد انتبهوا له، مسكوه جاءوا في داخل القبر من وراء في باب صغير في الليل والناس نائمين، يدخلون واحد يأكل يشرب يشبع مليار خلاص، يقول ويتغوط ويفضي نفسه، كل هذا لو مدة 12 ساعة أو 5 ساعة دورية وردية، يدخل في جوة القبر هذا ويجلس، بعدين هذول يجيبوا هذا الزائر الأجنبي الجديد لا يعرف شيء، هذا محل الصلاة قال أو كفر، إيش يقول؟ وزادوهم رهقا. طيب هذا بعدين يجيبون يقولوا يوقفون في محل، يقول هذا محل الصلاة سلم، يرفع صوت الميت اسم الميت ويسلم، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. وهذا الذي هم دخلوه من الباب في الليل، وهذا وعليك السلام كيف حالك، انبسط الرجال، طوبى لك طوبى لك، هذول الدجالين الذي واقفين حول القبر، طوبى لك. الشيخ رد عليه، الشيخ رد عليه، السيد رد عليه. طيب هيا اجي، يوم يومين ثلاثة إلى مرة يفلسون كله، كل يوم يجي يقول أنا أرجع، يقول تعال طيب استاذن إذا أذن لك الشيخ، طيب يجي استاذن يقول أنا بيتي وبزورتي وكذا وكذا وكذا وهذا، وهذول عندهم خبر. وأنا إن سمحت لي أنا أرجع إلى بلدي وهذا، ما يطلع جواب، ما دام ما طلع جواب يأخذون لك خلاص ما سمح لك الشيخ، لا ما تقدر تروح. إذا رحت من غير إجازتي ومن غير استئذانه ترى في الطريق يصاب لك المكروه، لا تروح. طيب بعدين إذا دروا إنه خلاص أهل النزورات هذا أهل البخاشيش إذا علموا إن هذا خلاص مفلس، إذا بقي عندهم يوم ثاني هم الذي يؤكلونه ويشربونه، هو ما عنده شيء خلاص غلق. بعدين يقولون له خلاص غلق الرجال، الليلة هذا أسمح له خليه يروح. وإذا جاء وقت الزيارة يقول تعال خلاص أنت نامي مرة ففشت كده وتفشت، قال ما عندي شيء حتى اللقمة ما عندي له فلوس، قال تعال نحن نتوسط لك. يجيبونه عند السلام هذا ويقول يا شيخ يبكي يا شيخ اسمح لي أروح، وهم يقولون والله مسكين زعلة إنه أفقد كل شيء ما عنده شيء، نرجو من الشيخ إنه يسمح له. يفهمون الله يفهمون الله، يرمي جوة القبر الصوت فرح وسمح لك الشيخ سمح لك الشيخ. هذا اللي في الغليزة، هذا هو في غليزة، يقولون ولا يستطيعون العودة من بعد زيارته إلا برخصة منه، وإلا أصابهم مكروه في طريق عودته. هذا. وفي تركستان الشرقية في جهات بلادنا نحن هنالك أيضا ميت يسمى بلغتهم أباق خجم، أي بمعنى السيد الأبيض، أباق يعني أبيض، خجم بمعنى سيدي، خجم إن كان بالميم سيدي، إن كان خوجة من غير ميم سيد، السيد الأخضر، إن كان بغير ميم سيدي الأخضر وسيدي الأبيض أطفق وجم. يفعل عند قبره كغيره من المناكير دون حياء أو حجب، جميع أنواع المناكير من الرقص واللعب والاختلاط النساء بالرجال والعبادة لغير الله والسجدة والطواف كل هذا محفوظ. وفي جزيرة الفيلكة بالكويت يوجد ميت أو مكان يقال له مقدم خضر، مقدم خضر عليه السلام الذي اجتمع موسى عليه السلام اجتمع به الناس، يأتون إليه يأتون إليه ويذبحون القرابين من الذبائح ويطلبون الشفاء لمرضاهم، والنساء العقيمات يتمرغن بالتراب ويلصقن فروجهن به، الحريم النساء العقيمات الذي لم ينجبن يلصقن فروجهن بالتراب، بتراب قبره، بتراب هذا المقام أو المقدم، ويطلبن الإنجاب. وهذا في الكويت، إن كان في الكويت يعرف هذا. وثانيا بلد بعد كراشي اسمه سيوان، اسمه سيوان شريف، يضيفون كلمة شريف، سيوان شريف، فيه قبر يسمى قبر كلندر، كلندر بالكاف، وبالفارسي كلندر بالقاف، وبالعربي معنى كلندر وكلندر يعني درويش، درويش معناه درويش، قبر درويش. ويفعل الجهال عنده أنواع من الشركيات، والعلماء من أهل باكستان من أهل كراشي الذين هم على طبقة هؤلاء المشركين وهم ساكتون، لا يغيرون شيئا ولا يقولون شيئا، مخلون لهم بذلك. طبعا الساكت عن الحق شيطان أخرس، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. هذا أحوال الأصنام، أصنام في الجاهلية وأصنام في الإسلام. هل كل الأصنام سواء في الجاهلية أو في الإسلام حقيقة أساسا كلهم أصنام؟ لا، في أساسهم رجال صالحون، ولكن فيما بعد بالغلو في الصالحين جعلوهم غيروهم صيروهم أصناما. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. فلذلك وعيسى عليه السلام ابن مريم الله تبارك وتعالى خلقه من أم بدون أب لحكمة، لحكمة الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم حقيقة حكمة ذلك وسر ذلك، ولكن الناس في زمانه من النصارى قلبوه وشركوه هو وأمه والله واحد، قالوا لا، الله هو الذي اجتمع بأم عيسى وجمعها حتى ولدت عيسى. قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون فيمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفعلا الذين يعتقدون هذا وهم لهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وعزير بن الله هكذا قالوا اليهود، عزير بن الله، عزير نبي، عزير نبي من أنبياء الله، وهو الذي مر على قبره ورأى جسدا بالية مرمية ونظر ووقف هذا وقال كيف يحيي الله هذا. الحكاية هذا في سورة البقرة بعد آية الكرسي بآيتين، كيف يحيي الله هذا جسم إذا مر طايح مخروف، مكان العين مخروف، مكان الإذن مخروف، مكان الأنف مخروف، والعظام كلها مفاصل طايحة في الأرض، كيف يحيي الله؟ الله تبارك وتعالى أمات هذا أي عزير عليه السلام 100 سنة وكان معه حمارة، وحماره أيضا مات وبجانبه أمات، الله تبارك وتعالى أمات بعد 100 سنة أحياه الله. قال كم لبست؟ يعني نايم كم؟ قال يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم أو ساعات. قال بل لبست 100 عام، بل لبست 100 عام أي نمت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، طعامك وشرابك كما هو لم يتغير ولم يحتر. سبحان الله، هذا حكمة إلهية، حكمة إلهية 100 سنة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ثم أرى الله تبارك وتعالى إن حماره ميت ومتفكك عظاما، اجتمع العظام بعضها على بعض، هذا يجي يدخل في هذا، وهذا يجي يدخل في هذا، هذا يجي يدخل في هذا، يصير عضو، ثم بعد ذلك شوية شوية ترى لحم، ثم شوية شوية بعد ذلك تحرك، ثم شوية شوية قام وقف. حكمة إلهية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، نجعل لها اللحم ثم نروح. الله أكبر، حكمة إلهية. وإبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يا رب أرني كيف تحيي الموتى، الموتى إذا ماتوا ميتهم نعفو فيه كيف تحييهم. قال الله تعالى له: أولا تؤمن، يعني ألا تؤمن بهذا القول، ألا تصدق؟ قال إبراهيم عليه السلام: بلى بلى أؤمن وأصدق، إنك على كل شيء قدير، إنك تفعل ما تشاء، ولكن ليطمئن قلبي، يطمئن قلبي، أكون على حجة، على برهان، على دليل، إذا جادلني أحد أو ناقشني أحد أو سألني أحد أستطيع أن أقنعه بالدليل بالآية والحجة. قال الله تبارك وتعالى له: خذ 4 من الطيور فصرهن قطعهن أوصال أوصال، واجعل لكل جبل منها جزء، جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء، ثم ادعهن ناديهن يأتونك سعيا، الوصل إلى هنا مع الوصل إلى هنا مع الوصل إلى هنا مع الوصل إلى هنا، كلهم اجتمعوا صاروا أحياء، جاءوا يمشوا عند إبراهيم عليه السلام، يأتونك أي يأتون عندك، جاءوا عند إبراهيم عليه السلام سعيا جاءوا. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وهذا هو حقيقة التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، البعد عن الخرافات وعن البدع وعن الشركيات وعن الضلالات وعن الاعتقاد بأن السيد فلان له تصرف الكون، لا أبدا، كلام باطل، وأن السيد فلان يحيي الموتى، لا أبدا، ما يحيي الموتى، وأن السيد فلان يقضي الحاجات، والسيد فلان يمنح ولد، كل هذا كلام باطل، الذي يعطي والذي يمنع، والذي يحيي والذي يميت، هذا كله الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة التوحيد، هذا خلاصة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يحيون تحت هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويموتون على تحت هذه الكلمة، ويحشرون يوم القيامة تحت لواء هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.